بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحاصل أن هذه الروايات التي فيها ترتيب دخول الجنة على بعض الأعمال الصالحة، المقصود بها أنها إذا فعلت مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، أو إذا فعلت هذه الأفعال مع الإتيان بالتوحيد، وهذان احتمالان كما ذكرت لك. الأول أنها مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، والثاني أنه مع الإتيان بالتوحيد، لأنه به تصح الصلاة وتقبل الزكاة ويصح الصيام إلى آخره. وهذا معناه أن قوله عليه الصلاة والسلام نعم أو دخل الجنة إن صدق، أن دخول الجنة متنوع، وهذا الظاهر دلت عليه الأدلة الأخرى. فما جاء في النصوص في ترتب دخول الجنة على بعض الأعمال فهو حق على ظاهره، وأن من أتى بالتوحيد وعمل بالأعمال الصالحة بأي عمل فإنه موعود بالجنة، والله جل وعلا وعده ومن أصدق من الله حديثا. ودخول الجنة في النصوص تارة يراد به الدخول الأولي، وتارة يراد به الدخول المآلي، وهذا في الإثبات. يعني إذا قيل دخل الجنة فقد يراد بالنص أنه دخل يدخلها أولا، يعني مع من يدخلها أولا، ولا يكون عليه عذاب قبل ذلك، فيغفر له إن كان من أهل الوعيد، أو يكفر الله جل وعلا عنه خطاياه إلى آخر ذلك. أو يكون المقصود بدخل الجنة أن الدخول مآلي، بمعنى أنه سيؤول إلى دخول الجنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من صلى الصلوات المكتوبات كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، يدعى الصائمون يوم القيامة من باب الريان، وهكذا في أحاديث كما ذكرت لك متنوعة. فإذا الأحاديث التي فيها دخول الجنة بالإثبات تارة يراد منها الدخول الأولي، وتارة يراد منها الدخول المآلي، ويترتب على هذا النفي. فإذا نفي دخول الجنة عن عمل من الأعمال يراد به نفي الدخول الأولي أو نفي الدخول المآلي. والذي ينفى عنه الدخول الأولي هم أهل التوحيد الذين لهم ذنوب يطهرون منها إن لم يغفر الله جل يغفر الله جل وعلا لهم. وأما الذين ينفى عنهم الدخول المآلي، يعني لا يدخلونها أولا ولا مآلا، لا يؤولون إلى الجنة أصلا، فهؤلاء أهل الكفر. في الأول مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، وأشبه ذلك. فهذه فيها أنه لا يدخل الجنة، هل معناه أنه لا يدخلها أبدا؟ لا، لا يدخلها أولا. وفي بعض النصوص نفي دخول الجنة الدخول المآلي، يعني أنهم لا يؤولون إلى الجنة أصلا، بل مأواهم النار خالدين فيها، كقوله جل وعلا: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكما في قوله جل وعلا: فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا فتحصل لنا كقاعدة عامة من قواعد أهل السنة في فهم آيات وأحاديث الوعيد، أن الحديث أن الآية أو الحديث إذا كان فيه إثبات دخول الجنة على فعل من الأفعال، فإن هذا الإثبات ينقسم إلى دخول أولي، بمعنى أنه يغفر له فلا يؤاخذ، أو أنه ليس من أهل الحساب، أو أن الله جل وعلا خفف عنه، فيدخلها أولا، أو أنه ليس من أهل الدخول المآل، أو أنه من أهل الدخول المآل، وهكذا عكسها أنه لا يدخلها أولا أو لا يدخلها أولا ومآلا على حد سواء. وهذا من القواعد المهمة عند أهل السنة التي خالفوا بها الخوارج والمعتزلة إلى آخره. إذا تقررت هذه القاعدة فهذا الحديث فيه ذكر دخول الجنة على أنه لا يزيد على هذه شيئا، ولم يذكر في ذلك أنه فعل الزكاة ولا أنه أتى بالحج، ومن ترك الزكاة فهو من أهل الوعيد، ومن ترك الحج فهو من أهل الوعيد، وهكذا. فإذا تقرر هذا فقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، قال نعم، محمول على أحد توجيهين. الأول أنه في قوله لم أزد على ذلك شيئا يعني أنه فعل الواجبات التي أوجب الله جل وعلا، فيدخل في ذلك، فيتدخل الواجبات في قوله حرمت الحرام، لأن ترك الواجبات حرام، فهو إذا حرم ترك المحرمات معنى أنه فعلها. والتوجيه الثاني أن هذا الحديث يفهم مع غيره من الأحاديث كقاعدة أهل السنة في نصوص الوعد والوعيد، وأننا لا نفهم نصا من نصوص الوعد أو من نصوص الوعيد على حدته، بل نضمه إلى أشباهه فيتضح المقام، فيكون إذن دخوله للجنة مع وجود الشروط وانتفاء الموانع، أو يقال دخول الجنة هنا مع الاقتصار على ما ذكر دخولا مآليا، وإذا أتم فإنه يدخل دخولا أوليا. ولا بد أنه إذا كان على ذلك النحو فإنه من أهل الجنة، لأن الله جل وعلا هو الذي وعده بذلك وبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام. قوله إذا صليت المكتوبات تدل على تعلق ذلك برمضان، وهو إذا صليت المكتوبات تعلق ذلك بالصلوات الخمس، وهذا يخرج النوافل. كذلك قوله صمت رمضان تعلقه بالشهر الواجب، وهذا يخرج النوافل. وقوله وأحللت الحلال، هذا اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو الذي ذكره النووي في آخر ذكره للحديث، حيث قال ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، وهذا وجه عند أهل العلم، لأن معنى أحللت الحلال أنه اعتقد وفعل. والوجه الثاني أنه اعتقد ولم يفعل، فمعنى قوله أحللت الحلال يعني اعتقدت حل كل ما أحله الله جل وعلا، وليس في نفس اعتراض على ما أحل الله جل وعلا، وهذا أحد المعنيين. والمعنى الأول الذي ذكره النووي أن إحلال الحلال يقتضي أن تفعل أو أن تعمل أو أن تأتي الحلال الذي أحله الله جل وعلا لك، وأن لا تستنكف عنه، بمعنى أن من حرم على نفسه شيئا من الحلال مطلقا فإنه لم يحل الحلال فعلا. وهذا المعنى ليس بجيد عندي، لأن فعل كل حلال ممتنع، قد لا يستطيعه كل أحد، لأن الحلال ولله الحمد كثير جدا والمباحات كثيرة، فإتيانه فعله باعتقاد حله هذا صعب. ومثل هذا الرجل السائل لا يعلق بكل شيء، وهذا أيضا مما يكون في غير الاستطاعة. والوجه الثاني الذي ذكرناه أن قوله أحللت الحلال يعني اعتقدت حله، فلم يأتي في نفسي ريح من أن ما أحل الله جل وعلا فهو حلال، فهذا ظاهر طيب، يعني ظاهر من الحديث حسن، وهو أولى لأنه لا يلزم عنه لوازم غير جيدة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام حرمت الحرام، أو قول الرجل حرمت الحرام فقال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، فقال نعم. فتحريم الحرام يشمل المرتبتين، يشمل الاعتقاد والترك. فتحريم الحرام أن تعتقد حرمته، والثانية أن تفعل ما اعتقدته من ترك المحرمات. فمن اعتقد حرمة الحرام وفعل فهو من أهل الوعيد، يعني من أهل العصيان. وأما من لم يعتقد حرمة الحرام فهو كافر، لأنه ما صدق الله جل وعلا في خبره، أو لأنه اعتقد غير ما أمر الله جل وعلا باعتقاده. فإن الاعتقاد بتحريم المحرمات فرض من الفرائض وعقيدة لا بد منها، لأن معناه الالتزام بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث وهو الحديث 23 حديث عظيم جدا، وألفاظه جوامع كلم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث التي تهز النفس وتدخل القلب بلا استئذان، يعني أن فيه ما يرفق القلب ويحمل على الطاعة بتأثيره على كل نفس، وألفاظه تدل عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام فيه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذه ألفاظ عظيمة للغاية، واشتملت على أحكام كثيرة ووصايا عظيمة دخلت في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فقوله في أوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور المقصود به الطهارة، التطهر. فإن صيغة فعول المقصود منها الفعل، يعني ما يفعل، فالطهور هو التطهر، كما أن الفطور هو فعل الإبطاء، والسحور هو الفعل نفسه، وهكذا. بخلاف الطهور بالفتح فإنه ما يتطهر به، يعني الماء يسمى طهور، وأكلة السحر تسمى سحور بالفتح، والفطور يسمى فطور بالفتح إذا كان المراد الذي يؤكل. أما الفعل نفسه فهو طهور للطهارة وسحور للتسحر، وهكذا. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: الطهور يعني التطهر. وهذا اختلف فيه العلماء على قولين: الأول أن المراد بالطهور هنا التطهر من النجاسات المعنوية، أو مما ينجس القلب والروح والجوارح من الشرك والرياء وفعل المحرمات وترك الواجبات وأشبه ذلك. وهذا أخذوه من قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر، على أحد تفسيرين. فإن التطهير هنا فسر بأن المقصود به التطهير من الشرك والنجاسات المعنوية، وفسر أيضا قوله جل وعلا إنهم أناس يتطهرون بالامتناع عن فعل الفاحشة. وهذا التفسير له مأخذه من القرآن وظاهر دليله من أن الطهارة هنا المقصود منها طهارة القلب وطهارة الجوارح واللسان من المحرمات أو من ترك الواجبات. وكونها على هذا المعنى شطر الإيمان لأن الطهارة ترك، والإيمان قسمان فعل وترك، فصار الطهارة بالمعنى هذا شطر الإيمان يعني نصفه، لأنه إما أن تترك أو تفعل. فإذا طهرت نفسك وجوارحك يعني جعلتها طاهرة مما حرم الله جل وعلا في القلب واللسان والجوارح، فقد أتيت بما هو نصف الإيمان وهو الترك، فيبقى الأمر. وهنا نقول لماذا نبه على الترك ولم ينبه على الفعل وهو الإتيان بالواجبات؟ الجواب أن الترك أعظم، فإن ترك المحرمات أعظم من الإتيان بالواجبات. لهذا تجد أن كثيرين يأتون بالواجبات ولا يصبرون عن المحرمات، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يترك المحرمات فإنه يسهل عليه أن يأتي بالواجبات. الوجه الثاني من كلام أهل العلم، يعني التفسير الثاني، أن الطهور هنا المقصود به الطهارة بالماء أو بما هو بدل الماء، والطهارة تكون طهارة كبرى أو صغرى، يعني غسل الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاس، أو الطهارة الصغرى في التطهر للصلاة. وهنا جعلها شطر الإيمان لأن الله جل وعلا جعل الصلاة إيمانا، فقال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم حين توجهوا إلى القبلة بعد بيت المقدس، فقال طائفة من المسلمين كيف بأمر الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاة إلى الكعبة، فأنزل الله جل وعلا قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والصلاة مفتاحها التطهر، فإنها لا تصح إلا بالطهارة، فلها شروط فيها، شروط قبلها ولها واجبات وأركان فيها، يعني بالصلاة. فما قبلها أعظمه في فعل العبد الطهارة، فصارت شطرا بهذا الاعتبار. فيكون إذن قوله الطهور شطر الإيمان، يعني التطهر شطر الإيمان الذي هو الصلاة، لأن الصلاة رأس أعمال الإيمان. وهناك تفسيرات أخرى في أهل العلم، يعني اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، لكن هذان قولان مشهوران في هذا المقام. قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، الحمد هذه كلمة فيها إثبات الكمالات، لأن حمد بمعنى أثنى على غيره بما فيه من صفات الكمال، فحمد لفلان صنيعه، يعني أثنى عليه بصفات كمل فيها بما يناسب البشر لأجل صنيعه. ومنه يدخل في الحمد بهذا الاعتبار أنه يثني عليه شاكرا له، يعني باللسان. فالحمد لله معناها الثناء على الله جل وعلا بإثبات صفات الكمال له جل جلاله. فالحمد على هذا يدخل فيه حمد الله، وهو الثناء عليه على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال والجمال. حمد لله على ربوبيته، يعني على اسمه الرب وعلى وصف الربوبية له، وحمد لله جل وعلا على إلهيته وعلى أنه الإله، وحمد لله جل وعلا على أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله، وحمد لله جل وعلا على القرآن على كلامه، وحمد لله جل وعلا على أمره الكوني والقدري وحكمه في بريته، وحمد لله جل وعلا على أمره الشرعي. فالحمد في نصوص الكتاب والسنة تكتنفه هذه الأنواع الخمسة التي ذكرنا، ولهذا تجد أنه في القرآن يأتي الحمد متعلقا بأحدها، بأحد هذه الخمسة لا غير. انظر مثلا الحمد لله رب العالمين تعلق بالربوبية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهذا أيضا في الربوبية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، وهكذا في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. فإذا الحمد إثبات الكمالات، إثبات نعوت الجلال والكمال، وهذا مستغرق فيه جميع الأنواع لله جل وعلا، لأن كلمة ال هذه الحمد لله ال التي تسبق حمد هذه للاستغراق، استغراق جميع أنواع الحمد، لأنها دخلت على مصدر حمد يحمد حمدا، فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين يعني جميع أنواع المحامد مستحقة لله جل وعلا. واللام هنا في قوله لله الحمد لله يعني الحمد المستحق لله جل وعلا الذي أثني به على الله جل وعلا يملأ الميزان، فإذا قال العبد الحمد لله فإن هذه تملأ الميزان، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالحمد إثبات، وكما سيأتي في سبحان الله والحمد لله أن الحمد والتسبيح متلازمان. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام تملأ الميزان، على قاعدتنا أن الملأ هنا على ظاهره حسي وليس ملأ معنويا كما قاله طائفة، وهذا نوع من التأويل، لأن الدخول في الأمور الغيبية بما لا يوافق ظاهر اللفظ هذا نوع من التأويل المذموم. فإذا نقول الحمد لله تملأ الميزان على ظاهرها، وهو أن الله جل وعلا يأتي بهذه الكلمة فيملأ بها الميزان، والله جل وعلا يوم القيامة يجعل في الميزان الأعمال فيزنها، فتكون الأعمال التي هي أقوال واعتقادات وحركات تكون في الميزان فيثقل بها ويخف بها ميزان آخرين. فإذا على ظاهرها أن الحمد لله هذه تملأ الميزان. وهنا نظر أهل العلم في قول تملأ الميزان، لماذا صارت تملأ؟ على تفسيرين. الأول أن تملأ نفهم منه أنها لا توضع أولا، يعني لا يؤتى بالحمد أولا فتوضع في الميزان، وإنما الذي يؤتى الأعمال، يؤتى به الأعمال فتوضع في الميزان فيؤتى بالحمد فتملأ الميزان، هذا تفسير. والتفسير الثاني أن الإيمان والدين نصفان، نصف تنزيه ونصف إثبات الكمالات، والتنزيه فيه التسبيح، تنزيه تنزيه الرب جل وعلا عن النقص في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسمائه وصفاته إلى آخره، هذا فيه إبعاد عن النقائص، والحمد إثبات للكمالات. فإذا وضعت سبحان الله أولا فالحمد لله تأتي ثانيا فتملأ الميزان. ونفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أن التسبيح أكثر من جهة وضعه في الميزان، فيكون الحمد تتمة لذلك. وقد يتأيد هذا بشيء، وهو أن التسبيح المعاني يطول ذكرها لكن نذكر يعني فائدة. التسبيح يختلف عن الحمد، وهو أن التسبيح فيه تخلية، ومعلوم أن التخلية بلا شيء يوضع محلها أنها ليست محمودة، بمعنى أنه إذا قال أحد أنا سأخلي هذا المسجد مما فيه من الأشياء والدواليب والفرش ونحو ذلك، لم يكن محمودا بفعله إلا إذا قال وآتي بغيره مما هو أحسن منه فأضعه فيه. فالتسبيح تنزيه، والتنزيه قد يكون ناتجا عن قصور في إثبات الكمالات لله جل وعلا، فيقول إن الله جل وعلا منزه عن كذا ومنزه عن كذا منزه عن كذا، ثم لا يصفه جل وعلا بشيء. فلهذا كان التسبيح والحمد متكاملان، فالتسبيح تخلية والحمد بالنسبة للقلب تحلية، والتخلية تسبق التحلية كما هو مقرر في علوم البلاغة. فإذا جاء التسبيح في نصوص كثيرة مضافا إلى الله جل وعلا بمعنى سلب النقائص ونفي النقائص عن الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وفي قدره وأمره الكوني وفي شرعه وحكمه الدين. في هذه الخمسة تقابل بها الخمسة التي فيها إثبات الكمالات في الحمد، فكل واحدة منها نزهت عن الله جل وعلا جاء الحمد بإثبات الكمال اللائق بالله جل وعلا محلها. وهذا لو فقهه العبد لكان سبحان الله والحمد لله في لسانه أعظم من أي شيء يشتغل به عنها من غير ذكر الله جل وعلا وذكر والقرآن العظيم. فإذا هذه الكلمة خفيفة سبحان الله والحمد لله، لكنها عظيمة لأن فيها الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا بجميع جهاته، ففيها الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وفيها إثبات التحليل الحلال والتحريم الحرام، وفيها الاعتقاد الحسن في القدر، وفيها الاعتقاد الحسن فيما يتصرف الله جل وعلا به في ملكوته إلى آخر ذلك من المعاني. لهذا قوله عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، يكون هنا الملء بعد التنزيه وهو التسبيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.